كده عشر دقايق وانا بقرا للشيخ علي الفقري في كفر صدره، واشكر لاخي الفاضل الشيخ محمد صلاح. الان نستمع الى قارئ عظيم ذو ايمان كثير يخرج الحوض بين شفتين نظيف، يقرا قران نزل على نبي شريف من رب نظيف على امه لها قلب ضعيف. القارئ الحاج محمود اسماعيل الشريف، القارئ الحاج اذاعه والتلفزيون العربي يتفضل مشكورا ليمكن عن روح. بسم الله الرحمن الرحيم. والله حلو، الله يخليك يا حبيبي.

Oh. الاسبوع الثاني وإليه الله.